قال العلامة عبيد الله رحمه الله وإياه إلى أن قال باب الإعراب. الإعراب تغيير أواخر الكلم تقديرا أو لفظا بدل حد التنين. هذا باب أو قصد تعريف الإعراب. الإعراب في اللغة هو الإفصاح والبيان. تقول أعرفت عن كذا أي أفصحت وأبنت. وأعرفه في الاصطلاح فقال تغيير أواخر الكلم. تعريفه في الاصطلاح هو تغيير أواخر الكلم. ويقصد تغيير أواخر الكلم تغيير أحوال أواخر الكلم وليس تغيير نفس الأواخر. فأواخر الكلمات أي الحروف في مادة غير، لكن الشكلة على هذا الحرف الأخير هو الذي تغير. فتغيره مثلا من ضمة إلى فتحة إلى كسرة إلى سكون بسبب العوامل، هذا هو الإعراب. تغيير أواخر الكلم أي تغيير أحوال أواخر الكلم. وهذا التغيير ما يكون إلا إذا دخلت العوامل. فالكلمة الواحدة مثلا في التركيب، في تركيب ما تجد آخره أو آخرها مضمومة، نحو محمد مثلا، تقول جاء محمد مثلا. لكن إذا وقفت عليه تقول جاء محمد، لكن إذا ضبطت تقول جاء محمد فتجد ضمة. فهذه الضمة هي المقصود بتغيير أواخر الكلم. إذن فتقدير الكلام تغيير أحوال أواخر الكلم. ثم تقول في تركيب آخر رأيت محمدا، جيد بالفتحة بعد الضمة. ثم تقول في تركيب ذلك نرد محمد النفر فتأتي بالكسر. فهذه الحركات المختلفة، الضمة الفتحة الكسرة، هذا هو الإعراب. وهذا الإعراب في الاصطلاح ما حصل ووقع إلا بعدما تقدم على هذه الكلمة شيء عامل، يقال له عامل. فمثلا جاء عامل، إذا قلت جاء محمد فجاء عامل للرفع محمد، يعمل رفع الحصن. رأيت محمد رأيت عامل، ومرأت محمد الباء عامل، وحاكم. فهذا التغيير هو الإعراب. تقديرا أو لفظا فذا الحد اغتنم. قوله تقديرا أو لفظا أي أن هذا التغير لأحوال أواخر الكلم بالتركيب قد يكون هذا التغير تقديريا وقد يكون لفظيا. التقديري ما لا يرى بالعين، يعني تغير ليس بمرئي. تقول جاء الفتى، نقول الفتى فاعل مرفوع ورجعه تم مقدره. اذا فالتغيير قد وقع، العامل او جاء قد دخل عليه، لكننا ما راينا او لا نرى هذا التغير الذي هو ضمه بسبب الالف الذي لا يمكن ان يحرك. الالف لا يحرك، فنقول مرفوع وعلامة رجعه تم مقدره. وكذلك رايت الفتاه ومرت بالفتاه، هذا اعراب تقديري. وقد يكون الإعراب لفظيا كما تقدم في محمد في مثاله الأول، فإن الحركات الإعرابية ظاهرة للعيان، ترى جاء محمد رأيت محمدا رأيت محمد، فهذا تغيير لفظي. إذن فالإعراب قسمان، منها إذا الجملة التي هناك قسم ثالث ما ذكره، هذان القسمان ذكرهما. الإعراب قسمان على كلها، الأما القسم الذي أشرت إليه الآن وأنه ثالث، هذا في المبنيات. هذا في المعرب، إذا كانت الكلمة معربة فتغيرها في الإعراب إما أن يكون تغيرا لفظيا أو تقديرا. نعم. فظل حتى أغتنم، قوله فظل حتى أغتنم هذا تقديم للبيت، أي تغتنم هذا الحد، أي خذه غنيمة باردة، لأنه ساق هذا التعريف لك، فيقول اغتنمه وخذه واستفيد به. نعم.

إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله، يخشى الله، فيخشى في المضارع مرفوع ويقرأكم المقدر الألف ما من ظهورها التعذر، لأن الألف ليس بممكن تحريفه فتكون على مجره الضمة إلا أنه مقدر. نعم. وارفع بواو خمسة أخوك أبوك بمال همك أخوك. وإيش؟ وارفع بواو خمسة أخوك. وارفع بواو خمسة أخوك، أي وارفع خمسة. جمع أستاذ. وجمع أيوه دكل. نعم دكل. كذلك جمع المؤنث السالم مما تكون على مجرده ضمة، تكون على مجرده ضمة، تقول فازت الطالبات وسافرت الزينبات مثلا. فازت الطالبات، والطالبة فاعل، الفاعل مفعول، وعرفت ربي هنا ضمة لأنه جمع مؤنث سالم، فكل جمع مؤنث سالم على رفعه الضمة. نعم. رفع خمس خمسة تن. والآن الشرع في ذكر النواعي ارفع بواو خمسة، أي أن من العلامات النائبة عن الضمة في بلد رفع الواو، فهذه الواو نيابة عن الضمة في هذه المذكورات، وهي خمسة أسماء يسمونها الأسماء الخمسة. المعاجرون ذكر خمسة منها، والجمهور على أنها ستة كما يقول غيرها الكتاب، لأن الأسماء الخمسة كما عدها المعاجرون إذا رفعت فعلامة رفعها الواو نيابة عن ثم، تقول جاء أبوك، فأبوك فاعل، فاعل مرفوع، ولم ترفع هنا الواو نيابة عن الضمة التي هي العلامة الأصلية. وكذلك في بقية هذه الأسماء الخمسة، أبوك وأخوك وحموك وأخوك وذو مال، هذه الأسماء الخمسة تقول أنت ذو علم، فأنت مبتدأ وذو خبر، والخبر مرفوع، وأنت في الواو ذو الأسماء الخمسة، وهكذا في البواقي. نعم. وهكذا الجمع الصحيح تعرفه، وهكذا الجمع الصحيح تعريفي، أي وهكذا يرفع الجمع الصحيح، أي جمع السلامة للمذكر، جمع المذكر السالم إذا رفع فلا مطر في الواو. والجمع لماذا سمي جمع السلامة؟ لأن بنية المفرد سلمت في هذا الجمع، تقول مسلي من، ثم تجمعه جمع السلامة فتقول مسلي من، ما زدت إلا واو ونون، وهيئة المفرد هي هي في هذا الجمع، ما تغيرت هيئة المفرد، مسلمون، مفرد مسلمون، ما فعلت إلا أن زدت ونون، فهذه يسمونه جمع السلامة. وجمع السلامة سيأتي بابه في غير هذا الكتاب أو في هذا الكتاب، لكن في غير هذا الكتاب، فإن جمع المذكر السالم إذا رفعته جعلت علامة الرفع الواو، تقول كما في قوله تعالى سيقول لك المخلفون من الأعراب، سيقول لك المخلفون، المخلفون فاعل، والفاعل مرفوع، ولم تر فيه الواو نيابة عن الضم. تقول رجع المسافرون، المسافرون فاعل ومرفوع، ولم تر فيه الواو آية. وهكذا في كل جمع مذكر سالم. نعم. ورفع ما ثنيته بالألف، ورفع ما ثنيته بالألف، هذه قاعدة آخر، أي ورفع ما، أي رفع الاسم الذي ثنيته، أي الاسم المثنى بالألف يكون بالألف، أي علامة رفع المثنى الألف نيابة عن الضمة، تقول جاء، أو كما في قوله تعالى وقال رجلان، وقال وجعلنا لا جعلنا ليس منه، جعلنا ما هنا هذا ضمير وليس مثنى، إنما كلنا جماعة متكلمين رأيت. أما المثنى تقول كما تقول وقال رجلان، رجلان مثنى، وهنا مرفوعنا يعني اسم هذا مرفوع لأنه فاعل وعلى مدرته الألف، وقال رجلان وهذا. نعم في المثنى. وارفع بنون يفعلان يفعلون وتفعل وارفع بنون يفعلان يفعلان يفعلون يفعلان تفعلون أيوة وتفعلان يتفعلين تفعلون أيوة أي ورفع الأفعال الخمسة في ثبوت النون وهي الأفعال الخمسة والأولى أن يقال أن يقال الأمثلة الخمسة وهذه الأمثلة الخمسة كل فعل جاء على غرار يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون تفعلين هذه الأفعال الخمسة فكل شيء جاء على هذا الغرار فإن علامة الرفع تقول الولدان مثليان مثلا والطلاب اجتمعون مثلا وأنت يا إن تفهمين درسك وأنتما تكتبان أنتما تكتبان تكتبان مبارك مرفوع ولماذا نقول مرفوع لأنه لم يدخل عليه ناصب ولا جازم فعلامة الرفع النون ثبوت النون علامة الرفع وسيأتي أن علامة الجزم والنصب حق النون نعم نعم نعم كم بيتا الآن كمل سمنا أربعة أربعة عشر أربعة عشر أيوة نعم صلى الله عليه وسلم له ها فهمت سؤاله فالكاف هنا مثل هذا يقال الكاف داخلة على اسم محذوف مقدر أي كاللفظ يهتدي فتضيف اللفظ إلى يهتدي وتدخل الكاف على لفظ كأنك قلت كاللفظ يهتدي وحتى هذا أيضا ما زال الإشكال ما زال الإشكال موجودا لكن مثل هذا تسامح فيه وإذا الأصل أن الحرف الجارة ما يدخل إلا على الأسماء لكن هذا أراد التمثيل فيأتون بمثال مثال أو مثل الترتيب للتمثيل ويقدرون محذوفا اسم مثلا أي لفظ يقدرون اسما نحو لفظ وما أشبه ذلك فاللفظ جد باب النصب وما ينوب عنه نعم باب النصب عندك باب النصب ها باب علامات النصب لا بس هنا في زيارة علامات في العنوان باب علامات النصب وما ينوب عنه أو باب علامات النصب نعم علامة النصب لها في النصيان الفتحة والألف والكسرة نعم قوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول رحمه الله علامة النصب لها كن محصية علامة النصب لها كن محصية بالتقديم والتأخير في تركيب البيت قال علامة النصب لها كن محصيا والأصل كن محصيا علامات النصب الفتحة والألف والكسرة وياء وحرف نون وحرف نون هذا ترتيب البيت وتقريره وتنسيقه كن محصيا علامة النصب هذا أصل الترتيب أي كن معددا وجامعا وحاصرا للحصر وهو الإحاطة بالشيء هذا معنى الإحصاء وهو مأخوذ من الحصى والحصى الصغار من الحجر يقال له الحصى تعدد ويقصد به ويقصد به أن تعدد علامة النصب كما تعدد الحصى حتى تأتي على آخر هذه العلامات دون أن يبقى هناك شيء تحصر وتحيط بعلامة النصب فهذا معنى هذا البيت وهذه العلامات منها علامات الأصول وعلامة الفروع فالعلامة الأولى للنصب